أيها المسلمون عليكم بالجماعة، اجتمعوا ولا تفترقوا، فديننا دين الجماعة، أن نجتمع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإياكم والفرقة، وإياكم والفرقة، فإن الفرقة عذاب والجماعة رحمة، كما قاله صلى الله عليه وسلم. ومعنا دين عظيم ودين جليل، يدعو إلى التراحم، يدعو إلى التواد، يدعو إلى الاجتماع، فعلينا أن نجتمع على الحق، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن أعداء الإسلام من الكفرة والمشركين ومن منافقي هذه الأمة يسعون إلى تشتيت المسلمين وإلى تفريقهم، فإني أوصي نفسي وأبائي وإخواني أن نجتمع على الحق وأن نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، وإني أحذركم من الأحزاب التي تليت بها بلادنا في هذه الآونة، فإنها شر عظيم وداء كبير، فهي سبب الفرقة وسبب الخلاف وسبب القتال، لا يرعون مصلحة وطن ولا مصلحة بلاد ولا عباد، إنما يرعون مصلحة أحزابهم ومصلحة كسب الأموال والسلطة، فاحذروا منهم. فعلى الليبيين أن ينبذوا الأحزاب كلها انتسبت إلى الإسلام أم لا، فلا حزبية في الإسلام، وإن ادعى من ادعى وكذب من كذب وزخرف من زخرف أن في الإسلام حزبية، فإن الله يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالفرقة هي لأهل البدع كما قال شيخ الإسلام، والسنة مقرونة بالجماعة والفرقة مقرونة بالبدعة، نسأل الله السلامة، فاجتمعوا واتقوا الله عز وجل واسعوا إلى الصلح والتصالح.